Formato. ده شكله هيهني، ده هني ماتريس طارد. افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. صديقي العزيز اهلا بيك، يشرفني انا كريم شاذلي اني اصحابك وعبر برنامجنا الجديد فرمتها، لاننا نغير حاجات كتير في حياتنا احنا محتاجين فعلا ان احنا نغير. في الحقيقه في سؤال مهم جدا انا حابب اطرحه في لقائي الاول معاك، وهو هل فعلا ممكن الانسان يغير من حياته نفسه؟ هل ممكن فعلا ان احنا نفرمط حياتنا ونعمل زي ريفريش ليها، ولا لا خلاص هي حياتنا كده هنعيشها كده ونموت كده؟ علماء النفس انقسموا في الحقيقة، منهم اللي بيقول ان الانسان ابن بيئته، صعب جدا ان هو يتغير، وان الجينات الوراثية من ناحية والبيئة من ناحية تانية والاهل من ناحية تالتة بيحكموا قبضتهم عليه وبيفرمتوه يعني صح القول. والبعض الاخر بيقول لا، الانسان قادر بنسبة كبيرة جدا ان هو يغير من واقعه، يصنع لنفسه حياة جديدة. ورأي ده اللي هو رأي التاني هو اللي انا بميل اليه شخصيا، ويميل اليه ايضا كتير جدا من علماء النفس، بل وكتير من علماء الاجتماع ورجال الدين. واللي بيبص بتأمل هيلاقي قوة العزيمة بتفوق أي قوة، وإن الإنسان اللي عنده طاقة جواه، اللي عنده هدف جواه، اللي عنده فكرة أو رؤية إن هو يغير فعلا نفسه، هيلاقوا إن هو قادر على كسر العادات اللي إحنا أو اللي هو تربى عليها. أحد الأطباء النفسيين لفت نظره موقف غريب جدا، وهو إن كان ليه جار مدمن دخل السجن ومات في السجن. يعني حياته كلها كانت حياة تعيسة. الجار ده كان عنده ابنين قاسوا من العذاب ألوان. الأم المسكينة حاولت بشتى الطرق إن هي تحافظ على أبنائها من السير في نفس خط الأب التعيس. كانت عايزاهم يطلعوا ناس متميزة كويسة سعيدة في حياتها. بعد 30 سنة لاحظ اللي هو الطبيب النفسي ده شيء في غاية الخطورة، وهو إن واحد من الابنين كان نسخة مكررة جدا من الأب في إدمانه وعصبيته وبلطجيته، وحتى كمان كان في نفس مصيره ودخل السجن في النهاية. لكن الابن الثاني كان على النقيض تماما، اجتهد في مدرسته، شاف له شغل في احد المطاعم، كان بيذاكر وبيشتغل وبيتدرب وبيتعب وبيبذل جهد ضخم علشان يبقى انسان محترم ومتميز ونجم في الحياه، وبقى كده. الطبيب استغرب، يعني ليه اتنين خرجوا من نفس البيئه الواحده، واحد بقى في قمه النجاح والتاني في قمه الفشل؟ خد بعضه وراح للابن الفاشل في السجن، عايز يعرف اجابه السؤال. طلب ان هو يزور الابن الفاشل ده وقال له بصراحه انا جاي اسالك، انت ليه بقيت كده؟ ليه رغم انك شفت ابوك قدامك، شفت نهايته ومصيره السيء، لانك طلعت نسخة منه؟ رد عليه الابن الفاشل وقال له يا دكتور، انا اي حد كان يعيش عيشتي ويشوف اللي شفته كان لازم يطلع بالشكل ده. خرج الطبيب النفسي من عنده وطلع على خوف العيادة بتاعته اللي هو المتميز الناجح، طلب مقابلته وسأله يا دكتور خلي بالكم نفس السؤال، برغم انك نشأت في بيئة سيئة، وضع صعب، ظروف قاسية، الا ان انت طلعت ناجح ومتميز، يا ترى ايه سر نجاحك رغم الظروف السيئه اللي انت عشت فيها؟ رد عليه الابن الناجح وقال له لو اي حد عاش عشتي وشاف اللي انا شفته كان لازم يرفض وضعه ويطلع بالشكل ده. خدت بالكم العباره؟ نفس الكلمه نفس العباره اتقالت، نفس الاجابه على السؤال، نفس الاب ونفس الام ونفس البيئه ونفس الظروف، لكن النظره ما بين الاخين ما كانتش واحده، القناعات ما كانتش واحده، الفكر ما كانش واحد، وبالتالي السلوك كان مختلف تماما ما بين الأخ الناجح والأخ الفاشل. سلك كل واحد منهم طريق مختلف، ما يدلل على إن الإنسان أقوى من ظروفه فعليا، مش كلام بس بيتقال، الإنسان أقوى من الضغوط اللي بتمارس حواليه. ولو قريت يا صديقي قصة شخص زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، وقفت على التحول الرهيب في شخصيته أيام الجاهلية وأيام الإسلام وإزاي تغير تغير جذري، هتدرك إن أي إنسان يقدر يغير من نفسه ومن شخصيته. أرجع أقول إن كل واحد فينا قادر على إن هو يفرمط حياته، من خلال أولا إيمانه بقدرته على التغيير، من خلال ثانيا اتباع خطوات للتغيير، منها التخطيط الجيد، الصبر، الصمود أمام الصعوبات اللي هيقابلها. في كل حلقة من برنامجنا هنتعرض لعادة أو سلوك إحنا بنمارسه بشكل خاطئ وبنحاول إن إحنا نعيده ونفرمطه لكي يصبح أفضل مما هو عليه. هنتكلم عن بعض العادات، عن بعض القيم، عن القراية مثلا، عن إحنا إزاي ناخد قرار في حياتنا، ازاي نحن نحدد اهدافنا، ازاي نحن نكون اكثر انصافا، ازاي نحن نتعامل مع الاخر بشكل جيد او شكل حسن، ونعدل من سلوكنا اللي بيخسرنا ناس كتير. هنحاول نحن نلقي الضوء على حاجات كتير من الحاجات دي، ونشوف ازاي نحن نقدر نتغير مع بعض. لحد ما اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، بسيبكم في امان الله. كان معاكم كريم الشاذلي، تابعوني على radio@bosotol.com. سلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ماتري ستارت. افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. فرمتها وزبطها على راديو بص وطل.